بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الذي بين أيدينا هو غريب القرآن للإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى، وهذا اليوم مثل ما ذكرنا اليوم 15 من الشهر العاشر من عام 44 و400 من الهجرة. طيب، انتهينا من سورة طه ونبدأ بسورة الأنبياء. تفضل الشيخ اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين والمسلمات. آمين. قال المؤلف رحمه الله: سورة الأنبياء. اقترب للناس حسابهم، أي قربت القيامة وهم في غفلة. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، أي ما آمنت بالآيات. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، كقولهم ما هذا إلا بشر مثلكم. فقال الله: ما جعلنا الأنبياء قبله أجساما لا تأكل الطعام ولا تموت، فنجعله كذلك. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي شرفكم. وكذلك قوله: وإنه لذكر لك ولقومك. قصمنا من قرية، أي أهلكنا، وأصل القصم الكسر. إذا هم منها يركضون، أي يعدون، وأصل الركض تحريك الرجلين. تقول: ركبت الفرس، إذا أعديته بتحريك رجليك فعدى، ولا يقال فركض فركض. ومنه قوله: أركض برجلك، هذا مغتسل بارد. وارجعوا إلى ما أترفتم فيه، أي إلى نعمكم التي أترفتكم. خامدين، قد ماتوا فسكنوا وخمدوا. لو أردنا أن نتخذ لهوة، أي ولدا، ويقال امرأة، وأصل له النكاح. وقد ذكرت هذا في كتاب تأويل المشكل. لاتخذناه من لدنا، أي من عندنا لا عندكم. فيدمغه، أي يكسره، وأصل هذا إصابة الرأس والدماغ بالضرب، وهو مقتل. فإذا هو زاهق، أي زائر ذاهب. ولا يستحسرون، أي لا يعيون. والحسير المنقطع به الواقف إعياء أو كلالة. هم ينشرون، أي يحيون الموتى. قل هاتوا برهانكم، أي حجتكم. هذا ذكر من معي، يعني القرآن، وذكر من قبلي، يعني الكتب المتقدمة من كتب الله. يريد أنه ليس في شيء منها أنه اتخذ ولدا. لا يسبقونه بالقول، لا يقولون حتى يقول ويأمر وينهى ثم يقولون عنه. ونهوه قوله: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدموا القول بالأمر والنهي قبله. وهم من خشيته مشفقون، أي خائفون. كانتا رتقا، أي كانتا شيئا واحدا ملتئما. ومنه يقال: هو يرتق الفتق، أي يشده. وقيل للمرأة: رتقا. ففتقناهما، يقال كانتا مصمتتين. ففتقنا السماء بالمطر والأرض بالنبات، سقفا محفوظا من الشياطين بالنجوم. وهم عن آياتها معرضون، أي عما فيها من الأدلة والعبر. خلق الإنسان من عجل، أي خلقت العجلة في الإنسان، وهذا من المقدم والمؤخر. وقد بينت ذلك في كتاب المشكل. ولا هم منا يصحبون، أي لا يجيرهم منا أحد، لأن المجير صاحب لجاره. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أي نفتحها عليك. أفهم الغالبون مع هذا. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي وهو غلام. فجعلناهم جذاذا، أي فتاتا. وكل شيء كسرته فقد جذذته. ومنه قيل: للسويق جديد. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم، أي يعيبهم. وهذا كما يقال: لئن ذكرتني لتندمن، يريد بسوء. فأتوا به على أعين الناس، أي بمرأ من الناس، لا تأتوا به خفية. ثم نكسوا على رؤوسهم، أي ردوا إلى أول ما كانوا يعرفونها به، من أنها لا تنطق، فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وحذف قالوا اختصارا. كوني بردا وسلاما، أي وسلاما، لا تكوني بردا مؤذيا مضرا. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، دعا بإسحاق فاستجيب له وزيد يعقوب نافلة، كأنه تطوع من الله وتفضل بلا دعاء، وإن كان كل بفضله. نفشت فيه غنم القوم، رعت ليلا، يقال نفشت الغنم، نفشت الغنم بالليل، وهي إبل، وهي إبل، وهي إبل نفش في نسخة، وهي غنم نفش. طيب إبل أو غنم، أي شيء من بهيمة الأنعام. وهي إبل نفش ونفش ونفاش، والواحد نافش. وسرحت وسربت بالنهار. وعلمناه صنعة لبوس لكم، يعني الدروع، لتحصنكم من بأسكم، أي من الحرب. عاصفة شديدة الحرب. وقال في موضع آخر فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء، أي عندك شديدة الحرب كذا، شديدة الحرب، في عندي شديدة المسير أو شديدة الهبوب. طيب يعني عاصفة شديدة سريعة. طيب وفي موضع آخر أيوة، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء، أي لينة، كأنها كانت تشتد إذا أراد وتلين إذا أراد. وذا النون ذا الحوت، والنون الحوت. فظن أن لن نقدر عليه، أي نضيق عليه، يقال فلان مقدر عليه ومقدر عليه في رزقه، ومقدر عليه في رزقه. وقال وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه في رزقه. وتقطعوا أمرهم بينهم، أي تفرقوا فيه واختلفوا. فلا كفران لسعيه، أي لا نجحد ما عمل. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي حرام عليهم أن يرجعوا، ويقال حرام واجب. وقال الشاعر فإن حراما لا أرى الدهر باكيا، على شجوه إلا بكيت على عمري، أي واجبا. ومن قرأ حرم، يعني وحرم على قرية، ومن قرأ حرم فهو بمنزلة حرام، يقال حرم وحرام، كما يقال حل وحلال. وهم من كل حدب، أي من كل نشز من الأرض وأكمة. ينسلون من النسلان، وهو مقاربة الخطو مع الإسراء، كمشي الذئب إذا بادر، والعسلان مثله. واقترب الوعد الحق، يعني يوم القيامة، حصب جهنم ما ألقي فيها، وأصله من الحصباء وهي الحصى، يقال حصبت فلانا إذا رميته حصبا بتسكين الصاد، وما رميت به حصب بفتح الصاد، كما تقول نفضت الشجرة نفضا، وما وقع من ثمرها نفض. واسم حصى الحجارة حصب. السجل الصحيفة. أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يقال أرض الجنة، ويقال الأرض المقدسة ترثها أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله. آذنتكم على سواء، أي أعلمتكم وصرت أنا وأنتم على سواء، وإنما يريد نابذتكم وعاديتكم وأعلمتكم ذلك، فاستوينا في العلم. وهذا من المختصر. طيب هذا ما ذكر المؤلف رحمه الله في بيان الألفاظ الغريبة التي تحتاج إلى بيان من سورة الأنبياء. ومثل ما ذكرنا هذا كتاب غريب القرآن، يأتي على الألفاظ التي تحتاج إلى بيان، لا يفسر الآيات كلها، وإنما يمر على ما يحتاج إلى بيان. يقول اقترب للناس حسابهم، المقصود به يوم القيامة. طيب يقول ما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، يعني الأنبياء، ما جعلناهم أجساد لا تأكل ولا تشرب، وإنما جعلناهم أجسادا تأكل وتشرب وتموت. فلماذا تستغربون من محمد أنه يأكل ويشرب وينام؟ طيب، يقول: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. ما معنى ذكركم؟ قال: شرفكم، فيه شرف لكم وفيه التذكير لكم. فكلمة ذكر تأتي بمعنى التذكير وتأتي بمعنى الشرف. وإنه لذكر لك ولقوم، صاد والقرآن ذي الذكر، أي الشرف والتذكير كلاهما. طيب، وكم قصمنا من قرية؟ قال: القصم هو الكسر. إذا هم منها يركضون، قال: يعدون، يعني يمشون بسرعة. أصل الركض هو الضرب الأرض، الضرب في الأرض بالقدمين سمى ركض، ولذلك الله قال لأيوب: قال أركض برجلك، يعني أضرب بها الأرض. ولأن الذي يمشي بسرعة غالبا ما تسمع له يعني ضرب للأرض، يضرب الأرض بقدميه، هذا هو. إذا هم يركضون يعني إذا رأوا العذاب نزل بهم فروا من العذاب، يخرجون من بيوتهم مسرعين. إذا هم يركضون لا تركضوا، ما ينفعكم الركض، العذاب قد أحاط بكم، ارجعوا إلى ما أترفتم فيه، ارجعوا إلى أماكنكم الذي كنتم مترفين فيها منعمين فيها. يقول: وارجعوا إلى ما أترفتم فيه لعلكم تسألون. ما ليش قال لعلكم تسألون؟ ما معنى تسألون؟ قال بعض المفسرين: لعلكم تسألون أنهم كانوا إذا جلسون في مجالسهم، هؤلاء المترفين يجلسون في مجالسهم ويأتون الناس يسألونهم. وأنت تلاحظ بعض الكبار المسؤولين إذا جلس في مجلسه بدأ هؤلاء أصحاب الحوائج فيقول: ارجعوا ارجعوا، العذاب، أنتم تفرون من العذاب، ارجعوا إلى أماكنكم اللي جالسين فيها مطمئنين، والناس يجون يسلمون عليكم ويعطونهم، ارجعوا إلى ما أترتم فيه لعلكم تسألون. يقول: خامدين، يعني ساكنين، ماتوا عن آخرهم. قال: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. لما اتهم المشركون أن الله عز وجل بالولد، قال الله عز وجل: لو أردنا أن نتخذ ولدا أو زوجة اتخذناه من عندنا، وهم من عندهم هم. طيب، قال: ولا يستحسرون. يقول هنا: وله من في السماوات والأرض ومن عنده، الملائكة، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. ما معنى يستحسرون؟ قال: الحسر الانقطاع، قل حسر عن رأسه إذا أزال الشيء عنه، فالحسر الانقطاع. فهؤلاء الملائكة يعني من شدة عباداتهم وطاعتهم أنهم يعني لا يستحسرون أبدا ولا يتوقفون، يسبحون الليل والنهار. طيب، لا يسبقونه بالقول، أي الملائكة لا يتقدمون ويتقدمونه بالكلام ولا بالأمر أو النهي. طيب، يقول: أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. قيل أن السماوات والأرض قطعة واحدة، فرفعت السماء عن الأرض فأصبح بينهما فجوة، هذا رأي. الرأي الثاني أن السماوات كانت لا تمطر والأرض لا تنبت، ففتقها الله، فتق السماء بالمطر والأرض بالنبات، هذا هو الصحيح. لذلك يعني قال بعدها: وجعلنا من الماء كل شيء حي. طيب، خلق الإنسان من عجل. يقول هنا: خلق العجل في الإنسان، يعني الإنسان خلق والعجل معه، طبيعته الاستعجال. طيب، قال هنا: ولا هم منا يصحبون. ما معنى يصحبون؟ ما معنى يصحبون؟ وش الآية؟ قال: ولا هم منا يصحبون. قال: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. يقول: لهم آلهة، هل لهم آلهة تمنعهم من دوننا، تمنعهم عن العذاب؟ لا يستطيعون، هذه الآلهة لا تستطيع نصرهم. ولا هم منا يصحبون، قال أي لا يجيرون. يعني أنت الآن إذا وقعت في مشكلة تحلت بك المصيبة، أو شخص أراد أن يأتي من يجيرك، يأتي من ينقذك، فيقول هؤلاء الآلهة لا تدفع العذاب عنهم ولا تجيرهم. شف أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. هذا الموضع الثاني. الأول مر معنا في الرعد وهذا في الأنبياء، قال نفتحها عليك، يعني نفس المعنى الماضي. طيب قال فأتوا به على أعين الناس، يعني بمرأة. وهذه شف دائما سبحان الله أحيانا إذا أراد الله أن يظهر الحق يظهره علانية. يعني فرعون جاءه موسى في قصر فرعون قال له هذه آية وهذه آية آمن، قال لا لا نؤمن، نجمع لك السحرة واجب أن تختار الذي تشاء، قال نختار لكم يوم العيد يوم الزينة وضحى لما يجتمع الناس كلهم، قال العالم كله تشاهد آية الله. فأراد الله أن يظهر الأمر. وهنا قال فأتوا بي على أعين الناس، ما قالوا يا إبراهيم تعال يريدك الملك يدخلك في بيت ويغلق عليك ويسجنك وانتهى الأمر، لا، قال فأتوا بي على أعين الناس حتى يشهدون وعرفوا أن الحق مع إبراهيم. وهكذا إذا أراد الله أن يظهر أمره، يعني رؤيا الملك في يوسف لما رأى ممكن يفسر أي واحد منهم، جمع لها الذين يفسرون الرؤى قالوا أضغاث أحلام ولا نعرف. أراد الله أن يظهر أمر يوسف فلما عجزوا جاء يوسف، وهكذا. طيب يقول قال هنا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. القصة أن الغنم والمزارع، المزارع يحرسها الناس بالنهار زين، فإذا جاء الليل دخلوا في أماكنهم للراحة والنوم ما يحرسونها، فإذا دخلت بهيمة في النهار صاحب الزرع هو المسؤول، إذا دخلت في الليل صاحب البهيمة هو المسؤول، لأن مطلوب منها أن ينتبه للبهائم. فالنفش هو الرعي ليلا، دخول المزارع ليلا، والهمل أن تترك الأغنام في النهار. فإذا نفشت غنم، هذه قصة وقعت في زمن داود عليه السلام، أن صاحب زرع دخل أغنام صاحب غنم في زرعه فأكلته، قيل أنه عنب أو غيره فأكلته ما تركت فيه شيء، فلما جاء وجد أن الغنم قد قضت على زرعه، فقال فترافع إلى داود عليه السلام، فقال داود نظر قال كم المزرعة وكم مقدارها وكذا وكذا وكذا، قال كذا مساحتها كذا وكذا، وأنت كم أغنامك؟ قال قدرها كذا. فنظر داود فوجد أن الأغنام مساوية للزرع، فقال خذ الأغنام مكان الزرع. فكان سليمان جالس عند أبيه فقال يا أبتاه أو غير ذلك، قال ماذا تقول؟ لذلك الله قال فهمناه سليمان، قال فيه ما هو خير للطرفين، لأن هذا بيخسر غنمه وهذا خسر الزرع، ففيه حل. قال ما هو؟ قال نقول لصاحب الزرع خذ الأغنام عندك، وأنت يا صاحب الغنم أصلح الزرع، فإذا عاد الزرع كما كان خذ أغنامك. فصاحب الزرع أخذ الأغنام وبدأ يشرب من ألبانها ويأخذ من درها إلى أن عاد له زرعه، فلما عاد له زرعه عاد الأغنام. قال الله عز وجل ففهمناها، فكان حكم سليمان أرفق بالطرفين وحكم داود صحيح، ولذلك الله قال وكلا آتينا حكما وعلما. طيب فظن أن لن نقدر عليه، بعض الناس يظن أن كلمة نقدر عليه أن الله لا يقدر، هذا بعيد، ما يمكن، الله يقدر على كل شيء. هنا نقدر معناها نضيق، نقدر معناها نضيق، فقدرنا عليه رزقه أي ضيقنا. طيب وحرام وحرم، حرم هذه شعبة ها شيخ، شعبة ومن معه أظن معها الكسائي حمزة والكسائي، وحرم على قرينة، حرم مثل حل. طيب حرم الأخوان حمزة وكسائي. طيب طيب بقية واضحة. طيب ناخذ الحج يا شيخ. تفضل معنا وقت. ها تفضل حياك الله. الذي يرغب يجلس والذي يريد أن يذهب يذهب، لكن معنى وقته لله الحمد. سورة الحج. نعم تفضل. مكية كلها إلا 3 آيات. قال تعالى: تذهل كل مرضعة عما أرضعت، أي تسلو عن ولدها وتتركه. كتب عليه، أي على شيطانه، أنه من تولاه فأنه يضله. مخلقة تامة، وغير مخلقة غير تامة، يعني السقط. لنبين لكم كيف نخلقكم في الأرحام. ومنكم من يتوفى، يعني قبل بلوغ الهرم. ومنكم من يرد إلى أرض للعمر، أي الخرف والهرم. وترى الأرض هامدة، أي ميتة يابسة. ومثل ذلك غموض النار، إذا طفئت فذهبت، اهتزت بالنبات وربت، انتفخت وأنبتت من كل زوج بهيج، أي من كل جنس حسن. يبهج، أي يشرح. وهو فعيل في معنى فاعل، يقال امرأة ذات خلق باهج. ثاني عطفه، أي متكبر معرض. ومن الناس من يعبد الله على حرف، على وجه واحد ومذهب واحد. فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، أي ارتد. لبئس المولى، أي الولي. ولبئس العشير، أي الصاحب والخليل. من كان يظن أن لن ينصره الله، أي لن يرزقه الله، وهو قول أبي عبيدة. يقال مطر ناصر وأرض منصورة، أي ممطورة. وقال المفسرون: من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا، فليمدد بسبب إلى السماء، أي بحبل إلى سقف البيت، ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده، أي حيلته غيظة، ليجهد جهده. وقد ذكرت ذلك في تأويل المشكل بأكثر من هذا التفسير. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، أي الماء الحار. يصهر به ما في بطونهم، أي يذاب. يقال صهرت النار الشحمة، والصهارة ما أذيب من الألية. سواء العاكف فيه والباد، المقيم فيه والبادي، وهو الطارئ من البدو. سواء فيه ليس المقيم فيه بأولى من النازح إليه. ومن يرد فيه بإلحاد، أي من يرد فيه إلحادا، وهو الظلم والميل عن الحق. فزيدت الباء كما قال تنبت بالدهن، وكما قال الآخر سود المحاجر لا يقرأن بالصور، أي لا يقرأن الصور. وقال الآخر نضرب بالسيف ونرجو بالفرح. الفرج. ونرجو بالفرج. هذا الشكل. نعم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي جعلنا له بيتا، يأتوك رجالا، أي رجالة، جمع راجل، مثل صاحب وصحاب. وعلى كل ضامر، أي ركبانا على ضمر من طول سفر. من كل فج عميق، أي بعيد غامض. ليشهدوا منافع لهم، يقال التجارة. ويذكر اسم الله في أيام معلومات، يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر، ويقال أيام العشر كلها. ثم ليقضوا تفثهم، والتفث الأخذ من الشارب والأظفار، ونتف الإبطين وحلق العانة. بالبيت العتيق سمي بذلك لأنه عتيق من التجبر، فلا يتكبر عنده جبار. ومن يعظم حرمات الله، يعني رمي الجمار والوقوف بجمع وأشباه ذلك، وهي شعائر الله. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، يعني في سورة المائدة، من الميتة والموقوذة والمتردية والنطيحة. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، هذا مثل ضربه الله لمن أشرك به في هلاكه وبعده بالهدى. وبعده من الهدى السحيق البعيد، ومنه يقال بعدا وسحقا وأسحقه الله. صواف أي قد صفت أيديها، وذلك إذا قرنت أيديها عند الذبح، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، ومنه يقال وجبت الشمس إذا غابت. القانع السائل يقال قنع قنوعا، ومن الرضا قنع ومن الرضا قنع يقنع قناعة. والمعتر الذي يعتريك أي يلم بك لتعطيه ولا يسأل، يقال اعترني وعرني وعراني واعتراني. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، كانوا في الجاهلية إذا نحروا البدن نضحوا دماءها حول الكعبة، فأراد المسلمون أن يضعوا ذلك أن يصنعوا ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. لهدمت صوامع للصابئين، وبيع للنصارى، وصلوات يريد بيوت صلوات يعني كنائس اليهود، ومساجد للمسلمين. هذا قول قتادة، وقال الأديان ستة، خمسة للشيطان وواحد للرحمن. فالصابئون قوم يعبدون الملائكة ويصلون للقبلة ويقرؤون الزبور والمجوس، والمجوس يعبدون الشمس والقمر، والذين أشركوا يعبدون الأوثان واليهود والنصارى. وقصر مشيد يقال هو المبنى بالشيد، المبني بالشيد، وهو الجسر المبني بالشيد، المبني بالشيد وهو الجسر. والمشيد المطول، ويقال المشيد والمشيد سواء في معنى المطول. وقال عدي بن زيد شاده مرمرة وجلله كل سافل فللطير في ذاره فللطير في ذراه وكوز أو وكور. معاجزين مسابقين، إلا إذا تمنى أي تلا القرآن، ألقى الشيطان في أمنيته في تلاوته فتخبت له قلوبهم أي تخضع وتذل. عذاب يوم عقيم، كأنه عقم أن يكون فيه خير أو فرج للكافرين. جعلنا منسكا أي عيدا، ما لم ينزل به سلطانا أي برهانا ولا حجة. يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا أي يتناولونهم بالمكروه والشتم والضرب. هو اجتباكم أي اختاركم، وما جعل عليكم في الدين من حرج أي ضيق، وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا يعني القرآن، ليكون الرسول شهيدا عليكم أي قد بلغكم، وتكونوا شهداء على الناس بأن الرسل قد بلغتهم. فنعم المولى أي الولي. لا، وتكون شهداء على الناس بأن الرسل قد بلغتهم. فنعم المولى أي الولي، ونعم النصير أي الناصر، مثل قدير وقادر وسميع وسامع. بارك الله فيك، جزاك الله خير. هذه السورة، سورة الحج، من أعاجيب السور كما ذكر بعض قال هي من أعاجيب السور، لأنها اشتملت على ماذا؟ على أنواع وأشكال من النزولات، ففيها نزول مكي، وفيها مدني، وفيها سفري، وفيها حضري، وفيها صيفي، وفيها شتائي، فيها أنواع النزول، فيها ليلي، فيها نهاري، مختلف في تحديدها هل هي مكية ولا مدنية، خلاف قوي، وبعضهم يقول مكي وبعضهم مدني، وبعضهم يقول هي آخر ما نزل في مكة وأول منازل في المدينة، يعني جزء كبير منها في مكة وجزء الآخر في المدينة. وإذا تأملت وجدت هذا الكلام فيها حقيقة، أنها من أواخر ما نزل في مكة وأوائل ما نزل في المدينة، لأنها تتحدث عن أمور تتعلق بالخصائص المكية، يعني أولها عن البعث والجنة والنار وموقف المشركين والمؤمنين، وفي نصف الثاني عن أحكام تتعلق بالمسلمين وهي أحكام الحج والأضاحي، فهي اشتملت على هذين الأمرين. طيب، في أوائلها نداء الناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل، قال أي تسلو عن ولدها وتتركه، يسلى ويتركه ويغفل، تغفل المرأة عن ولدها، يعني المرأة ما يمكن في الدنيا تغفل عن ولدها أبدا ولا لحظة. فإذا جاء يوم القيامة شافت الأهوال تركت الولد من شدة الأهوال، والحامل تضع حملة. طيب، يقول مخلقة وغير مخلقة. مخلقة إذا نطفة علقة مضغة ثم تتخلق، يعني تتصور تتشكل، يوضع فيها الرأس واليدين والرجلين ونحو، أو غير مخلقة بمعنى أنها ليست خلقة كاملة فتسقط، يسمى السقط. طيب، قال ونقر في الأرحام إلى أجل مسمى، ومنكم من يعني منكم من يرد إلى أرض العم، ومنكم من يتوفى من قبل، ومنكم من يرد إلى أرض العم، يعني الناس في هذه الدنيا منهم من يموت وهو صغير أو شاب، ومنهم من يعطيه الله العمر فيمده حتى يرد إلى أرض العمر. طيب، قال ما معنى ثاني عطفه؟ قال أي متكبر معرض. العطف الجانب، جانب الإنسان هذا له عطفين، فإذا ثنى جانبه هذا دل على الغرور والاستكبار، فيثني يعني لا يتقبل الحق. ثاني عطفه، بعض الناس يقرأ الآية يقول ثاني يعني ثاني يعني أول وثاني، يظن ثاني يعني ينتظر الثالث، ثالث عطفة، هذا خطأ. ليس ثاني هنا رقم، ثاني يعني من ثنى يثني عطفة يعني يميل، وهذه كناية عن التكبر عدم القبول. طيب، يقول هنا أي في عطفيه سواء العاكف فيه والبات، يقول بيت الله الحرام مسجد الحرام القادم المقيم فيه وأهل مكة والقادمون كلهم سواء عند الله، كلهم سواء، العاكف يعني المقيم في مكة، والبادي الذي جاء من بعيد كلهم في يعني الحكم سواء. قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يرد، شف قال يرد ما قال فعل، وإنما مجرد إرادة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه يقول لو أن رجلا في عدن أبين في اليمن أراد أن يلحد في الحرم وهو في بلده لأذاقه الله العذاب الأليم قبل أن يأتي، قبل أن يأتي، وهذا مشاهد، وجاءت قصص كثيرة ممن أرادوا الإفساد في الحرم فكشف الله أمرهم وأصابهم العذاب قبل أن يأتي، قبل أن يأتي. وما يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. طيب، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، قال رجالا يعني يمشون على الأقدام، الرجال جمع راجل وهو الذي يمشي على قدميه، وعلى كل ضامر أي على كل إبل ضامر، يعني هزيلة من شدة المشي والمسافات. وهذا أيضا مشاهد، سمعنا وسمعنا قصص كثيرة من الأولين كانوا يحجون على الأقدام، يأتون من أقصى الأرض من الهند، ويأتون من بلاد أفريقيا على أقدام، يعني يمكثون الأشهر، أحيانا 3 أشهر 6 أشهر وهم يمشون على أقدام حتى يؤدوا فريضة الحج. وهذا يدل على أن الفرض، أولا نعرف أن الفرض، أن الحج فرض عين، الحج فرض على كل إنسان قادر عنده الزاد والرحلة يجب عليه أن يحج ولا يتخلف ولا يتأخر، والحج على الفور. تجد بعض الناس بلغ عمره 30-40 ما حج ولا الفرض، إذا قلت شيء قال والله يا أخي زحمة حر ما أقدر، ما عندي فلوس، ويذهب إلى أقصى الأرض يسافر، ما عنده مشكلة، يسافرون إلى أقصى الأرض، لكن حج يأتي بالأعذار. ويعني كما قال صلى الله عليه وسلم، قال حج قبل أن لا تحج، يأتيك زمان ما تستطيع تحج، فحج ما دام تستطيع. طيب، يقول يأتوك من كل فج عميق، مسافات بعيدة، ليشهدوا منافع لهم، منافع دينية بالأعمال والأجور وتكفير السيئات، ومنافع دنيوية من التجارات ونحوها. قالوا يذكر اسم الله في أيام المعلومات، هي أيام العشر أو كما ذكر هنا، ليقضوا تفثهم، أي الأوساخ التي تصيبهم. تعرف أنت، أولا يأتون من مسافات بعيدة وحر وشمس، ويأخذون أيام وليس معهم ملابس، غير الأمور غير مهيئة لهم، ليس مثل الآن فنادق خمس نجوم، ويغتسل في كل وقت، ويلبس أحسن ملابس ومع الشنط. أول ما كان عندهم أشياء، لا يجد مغاسل يغتسل بها، ملابس، يأتون على مسافات، ولذلك يصيب ما يصيبه من الأوساخ والشعور ونحو ذلك. فقال الله عز وجل ليقضوا تفثهم، إذا حجوا حلقوا الشعور وأزالوا الأوساخ. طيب، قال صواف، ما معنى صواف؟ نعم، بذكر اسم الله عليها صواف، أي قد صف بعضه على بعض، أو صفت يديها قريبة من بعضها من بعض. وهذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نحر 100 من الإبل، فنحر 63 بيده، ثم أكملها علي رضي الله عنه، فقدم للبيت 100 من الإبل. فكانت يصف بعضها قريبا من بعض. طيب، الصواف، فإذا وجبت أي سقطت جنوبه. قال فأطعم القانع والمعتر. قيل القانع، قال السائل، والمعتر الذي لا يسأل لكنه يتعرض لك ولا يسأل. وقيل العكس، قيل القانع الذي يجلس في بيته مقتنعا بما كتب الله له ولا يسأل الناس، وهذا يعني لا يسأل الناس إلحافا، ويحسب الجاهل الغني، فتجهم في بيوتهم ما يخرجون أمام الناس لكنهم محتاجين، فهؤلاء أعطوه. والمعتر الذي يعترك في الطريق يسألك. طيب، يقول لهدمت صوابع وبيع وصلوات ومساجد، هذه أماكن عبادات، أماكن عبادات. والصلوات ليس المراد بها الصلوات هي الصلوات التي يصليها الإنسان، الصلاة الخمس، لا، الصلوات هنا أماكن كنائس اليهود. صلوات جمعها صلوتا، صلوتا عند اليهود الآن في لغتهم صلوتا، صلوتا يقصدون مكان العبادة اللي هي الكنائس. بعض الناس يقرأها يقول صلوات، يعني الصلوات الخمس أو الصلوات عموما، لا، غلط، وهذا لابد من البيان. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. تمنى يعني قرأ، تلا الآيات القرآنية. تمني هنا معناها التلاوة. نعم، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني تلاوة فقط، مجرد تلاوة. يعني تجد هذا في بعض المسلمين الآن، بعض المسلمين يقرأ القرآن أماني، يعني تلاوة بس ما يعرف معانيه ولا يطبقه. طيب، بقية واضح، ما جعل عليكم في الدين من حرج من ضيق، يعني وسع الله عليكم، هو سماكم المسلمين ومن قبل في هذا ليكون الرسول. طيب، كله بقية واضحة، الآيات واضحة، والمؤلف مثل ما ذكرنا يمر على الآيات التي تحتاج إلى بيان فيقف عندها ويبينها، رحمه الله رحمة واسعة. طيب، ننتهي من سورة الحج ونقف على سورة المؤمنون إن شاء الله في اللقاء القادم، نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.